إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع صبري عين من بنها، يقول في رسالته: تم الاتفاق بيني وبين آخر على شراء شقة، ودفعت العربون للبائع، ثم عدلت عن الشراء ورفض البائع ورد العربون، فهل مثل هذا التصرف جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن العربون هو ما يتم دفعه للبائع مقدما لتأكيد رغبته في الشراء بعد أن تم التراضي بين البائع والمشتري على سمن المبيع. والأصل في الشريعة الإسلامية أن البيع إذا تم بين البائع والمشتري فقد أصبح البيع صحيحا نافذا ما دام كل من الطرفين قد تم الاتفاق بينهما وكان البيع عن تراض، وذلك لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. فإذا تم الإجاب والقبول بين البائع والمشتري وتفرقا فإنه لا يجوز شرعا لأي منهما أن يعدل عن البيع. وقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن العربون الذي دفعه المشتري للبائع فإنه يحق للمشتري أن يسترد العربون الذي دفعه ما دام قد اشترط ذلك عند التعاقد. فإذا كان المشتري قد عدل عن المبيع وفوت فرصة على البائع وألحق الضرر به، فإنه يحق للبائع أن يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب عدول المشتري عن البيع. والإمام أحمد رضي الله عنه جعل العربون حلالا للبائع، وأصبح العربون حلالا للبائع أخذا بما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه حينما اشترى دارا من صفوان. لكن هناك بعض الآراء يا دكتور تقول بعدم جواز العربون استنادا لمرويات أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك؟ إذا كان الثابت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان والعربون، فإن الإمام أحمد رضي الله عنه ضعف هذا الحديث ولم يعمل به، مستدلا بأن سيدنا عمر رضي الله عنه فعله. وبهذا نقول إن العرف جرى بين الناس واشتهر على أن العربون لا يسترد ما دام هناك ضرر سيقع على الطرف الآخر، لأننا نقول لا فرق بين أن يطالب البائع أو المشتري بالعربون الذي تم دفعه، فإذا كان العدول من جهة البائع فعليه أن يرد العربون إلى المشتري، وإذا كان العربون الذي دفعه المشتري وهو الذي عدل عن البيع فلا حق للمشتري في المطالبة بشيء أخذا بما ذهب إليه الإمام أحمد رضي الله عنه مستندا إلى فعل أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عين صاد من الدقهلية، تقول في رسالتها: تزوجت ابنتي منذ 10 سنوات وقد رزقها الله بثلاث بنات، لكن زوجها يعايرها دائما بأنها لم تنجب إلا البنات، وأن هذا الأمر يدعوه إلى أن يتزوج غيرها لأنه يحب أن يكون له ولد من الذكور، فهل ما يردده جائز شرعا؟ وماذا أقول لابنتي؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما صدر عن زوج ابنتك أمر لا أصل له في الشرع، وإنما هو من المعتقدات الخاطئة التي يرفضها الشرع ويستنكرها. أما أنه يريد أن يتزوج من أخرى لكي تنجب له الولد الذكر، فهو حيلة يريد أن يبرر بها لنفسه الاقتران بزوجة أخرى، لأنه لا يضمن أن الأخرى سوف تنجب له الذكر أم الأنثى. وعليك أن تطالب ابنتك بالصبر على ما ابتلاها الله به، وبالشكر على نعمة البنات، وبالرضا بقضاء الله وقدره. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها صححت مفهوم البشر عن الحياة من حيث المال والأهل والولد، كي يعيش الناس على بينة وبصيرة ووعي بما يربطهم بالحياة من علائق، فلا يفتنون بما أعطوا ولا يسخطون على ما منعوا، وإنما يرضون بما وهبته لهم الأقدار في النفس أو المال أو الولد. ومن ذلك أنها صححت مفهوم البشر عن الولد والذرية، فقد كان الناس وما يزالون يعتقدون أن الذكر أفضل من الأنثى، وأن إنجاب البنات مجلبة للعار والهوان إلى غير ذلك مما لا يشهد له قرآن أو سنة. فالمتأمل في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد تكريما لا حدود له للأنثى وللأنوثة ودورها في الحياة. يقول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فانظر كيف قدم القرآن الإناث على الذكور في إشارة ضمنية إلى مكانة الإناث في الحياة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. فقال رجل: أو اثنتان يا رسول الله؟ قال: أو اثنتان. قال آخر: أواحدة؟ قال: أواحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يسأله عن أحق الناس بحسن الصحبة، قال له: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إن تكريم الإسلام للأنثى يجعلها تشعر بالفخر أنها أنثى، وأن القدر اختار لها دورا لا يقوم الذكر به، كما اختار للذكر دورا لا تقوم به الأنثى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الغريب دكتور أنه بعد 14 قرنا من الزمان ما تزال هناك أصوات وعقول تنظر إلى المرأة هذه النظرة المتدنية وتنسب إليها كل نقص وعيب، فهل كيف لنا أن نواجه هذا الأمر؟ نواجه هذا الأمر بطريقتين: الأولى بالتربية الصحيحة، وبالتسوية بين الإناث والذكور في العطاء المادي والمعنوي، كي لا يستقر في وجدان الأنثى أنها أقل شأنا في المجتمع لأنها أنثى. أما الطريقة الثانية بتسليط الضوء باستمرار على آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتصلة بمكانة المرأة، حتى نعيد لها حقها المهضوم، وحتى تعود هي أيضا إلى الحياة، فتمنحها كل ما تحتاج إليه من الحب والعطف والحنان إلى آخر هذه الكوكبة من المعاني الجميلة التي لا يجيد أداءها إلا المرأة.